حصريا على موقع djkimo.com. الدنيا يبك جد المراد تصيبني عينو هدا برموش سلت من الغماد السيوف تنهبني نهب الدنيا يبك جد المراد تصيبني عينو هدا برموش سلت من الغماد السيوف تنهبني نهب وعيونك الحلوة تعاد انبطشت فيه تسوقني سوق العجب وعيونك الحلوات الحلوات عاد تنبطشت فيه من تحب تسرقني يا لب الفؤاد تسوقني سوق العجب سلت من الغمام تقبل شارع غيث الوجاد يبطيه ميلة ينسك بتسقي معاليق الوداد كل عرق مثله بشرب تقبل شارع غيث الوجاد يبطيه ميلة ينسك بتسقي معاليق الوداد كل عرق مثله شرب عالبيض وحدك بالفراد ما ظن فهمك ثلك نجم عجيدة أريام أريام البلاد قلبي وتليته مصر عالبيض وحدك وحدك بالفراد ما ظن فهمك ثلك نجم عجيدة أريام أريام البلاد قلبي وتليته غصب تصيبني عين وهدى برموش سلت من فتنة عصر طاغي وساد كل بأوصافك هدى شوقي تعداني وكاد برمش عينك انغلب فتنة عصر طاغي وساد كل بأوصافك هدى شوقي تعداني وكاد برمش عينك انغلب كل صيف ربك اراد اقطع بلادي وارفشت بكرف جت عرب كل صيف ربك انا ربك اراد اقطع بلادي وسحب في القلب ساكن لي فرعت وارفشت بكرف جت عرب دنيا يبك جاد المراد